بلى، لكن فرق بين أن أقوم أصلي أو أقول يا رب اغفر لي. الثاني سؤال صريح. لكن دعاء. قلنا هكذا، قلنا العبادة لماذا سميت دعاء؟ لأن الداعي، لأن العابد إيش يريد؟ إيش أين الثواب والنجاة من العقاب؟ فهو داع بلسان الحال. أما الدعاء الصريح فهو بلسان المقال، اللهم اغفر لي وارحمني وما أشبه ذلك. أين عندنا هذا؟ عبادة، الدعاء عبادة لأنك تعبد له وتدله بالسؤال، والعبادة معروفة، وكلها أيضا يسمى مسألة لأن العابد سائل. بارك الله فيكم. الحمد هو وصف الممدوح الممدوح المحمود المحمود بالكمال على وجه التعظيم والمحبة. نعم. وقلنا هذا أبلغ من المدح. نعم. في قوله عليه الصلاة والسلام ليس أحد أحب أن يمدح أحب إلى المدح من الله. من الله. نعم. المدح ليس محبة وتعظيم كما يعني تفسير اللغة. نعم. فكيف يعني هذا الإرادة؟ المراد بالمدح هنا الحمد، المراد به الحمد. بعضهم فسر لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، قال للتقدير حق، وقال أن الإله في اللغة العربية لا تأتي إلى لا إله باطلة، ورود في القرآن من باب التنزل مع الخصم. هذا مو صحيح، لأن هؤلاء المشركين يتعبدون لهذه الأصنام كما يتعبد المؤمنون لله، يعظمونها بنفوسهم. ألم تسمع قول أبي سفيان يا معهود أعره بل من باب مشاكلة؟ أبدا ولا مشكلة، الأصل حقيقة. نعم. إيش؟ بعض السلف استحسن إلى هنا فهم. كيف؟ بعض السلف استحسن. أي؟ هذا ليس بصر استحسان في هذا المحل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في أذكار الصلاة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، ولا ولو كان الكافرون أسأل. طيب لا ما نقول أبدا، لا نقول إنها مشروع. عبد الله نعم نعم. أي سلال بلى، وخلق الحياة، والحياة المخلوقة حياة من؟ حياة المخلوق. إذن مطلق الحياة يكون لله ويكون للمخلوق، واضح؟ واضح عبد الله؟ وضع تركيز. أما ترون هذا واضحا؟ طيب أنا أردت أن أمثل بهذه الآية، أستدل بهذه الآية عدولا عن قولي يخرج الحي من الميت، لأن هذه صريحة بأن الحياة مخلوقة، صريحة بأن الحياة مخلوقة، ولا يمكن أن تكون حياة مخلوقة إلا حياة المخلوق. نعم يوسف. ما يمكن ترك لأن صيغة الماضي، لا هذه ما هي نهي، هذه ليست صيغة النهي، لا هي نهي لا شك. النهي مهم على النهي المعنى وغير النهي الاصطلاح. اجتنبوا الرجس من الأوثان، هذا نهي ولا غير نهي، وليس نهي اصطلاح. هنا النهي في الاصطلاح هو طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة هي المضارع المقرون بلا النهي، هذا تعريفه عند العلماء. أما النهي بالمعنى العام يعني ما دل على النهي، حتى الاستكان بمعنى الإنكار يقول النهي، حتى لو قلت الواحد فعل شيء غير مرغوب فيه تقول أتفعل هذا؟ يعني مستفهم الآن، لكنه متضمن للنهي.

وجه دلالة هذه الجملة على قدرة الله على أحياء الموتى. الذي جعل من السجل الأخضر نارا قادر على أن يعيدنا. وجه الدلالة أين؟ طيب جعله صار حطب يوقد. لا غلط. نعم. ثم مات الشجر. نعم. أحياء مرة أخرى يعني مستقبل. هذا كان محجوز. خلاص سافر. أبين. في شجر معروف في جهاز إذا ضربته بالقدح هكذا اشتعل نار فخرجت النار من ضده فالذي أخرج الضد من ضده قادر على أن يحيي الموتى. الشجر الأخضر فيه الرطوبة والبرودة والنار فيها اللبوسة والحرارة فيخرج هذه المادة الحارة اليابسة من مادة رطبة باردة وهذا من تمام القدرة. وقوله فإذا أنتم منه توقدون هذا للتأكيد تأكيد أنه خرج هذا وأوقدتموه. طيب أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. وجه الدلالة يقدر على إعادة إحياء أو على إحياء الموتى. طيب وجه الدلالة لأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فالقادر على أكبر قادر على مدونه وهو الخلاق العليم. نعم. طيب فإذا كان الخلاق العليم فهو قادر على أن يخلق كل شيء ومنه إعادة الموت. هذا دليل كم؟ خامس إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وجه الدلالة. نعم فتعم كل شيء حتى إحياء الموتى. طيب أن يقول له كن فيكون لا يحتاج إلى أعوان ولا تردد. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. هذه الجملة وجه الدلالة منها كل شيء بيده ملكوته ما هو إلا نعم سبحان الذي بيده ملكوته كل شيء إذا كان مالكا لكل شيء لا من عموم كل من عموم كل فإنه إذا كان مالكا لكل شيء فالبعث يدخل ضمن العموم. نعم طيب هذا هو وجه الثاني أن كون الله تعالى مالك كل شيء هو خالق كل شيء فخالق الشيء مالك الله العموم وإليه ترجعون هذا الثامن في وجه الدلالة أنهم يرون أنهم يموتون ويتقون كما يرون الظاهر الله سبحانه وتعالى أنهم سيرجعون إلى المتلسة ولا يرجعون إلا بإعادة الحياة. نبي أوضح لا يمكن طيب وغير هذا اختلف اللفظ كيف يرجعون الذي خلقه قال